يسأل ويقول تشاجرت مع ابن عمتي، والسبب قوله إنك قلت لأهلي كذا وكذا، وأنا لا أعرف هل قلت هذا الكلام أم لا، وقلت تحرم علي زوجتي بأني لم أقل هذا الكلام. وبعد ذهابه بدأت أفكر هل زوجتي حلال أم طالق، برغم أنني لا أعرف هل أنا قلت الكلام الذي ذكره ابن عمتي أم لم أقل، واليوم أنا في حيرة، أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء. إذا كنت قلت ذلك لقصد أن يسمح عنك وأن يصدقك، ولم تريد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك، وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما، فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة، كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا هو الواجب في مثل هذا في أصح قول العلماء، أن التحريم والطلاق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس القصد تحريم الزوجة ولا طلاقها، وإنما أراد المطلق أو المحرم تصديق أخيه أو منع كذا أو الحث على كذا، فليكن كفارة يمين. فإذا كنت أردت بذلك أن يصدقك وأن ينتهي النزاع وأن ترضيه بما قلت، وإن كنت لا تعلم الواقع، فأنت في هذا عليك كفارة اليمين فقط، ولا يقع الطلاق ولا يقع التحريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.